السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل سنتنا وأن يتقبل أعمالنا وأن يجعلها صالحة وخالصة لوجهه الكريم، اللهم آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يا الإخوة الأحباب، في الحقيقة كنت أنتوي وما زلت أنوي أننا نقسم الدرس إن شاء الله إلى عدة أشياء. جزء منه هيبقى كل مرة نشرح حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتناول فوائده، والجزء الثاني نأخذ جزءا من الفقه، والجزء الثالث جزءا من أصول الفقه أو القواعد الفقهية. يبقى ثلاث أشياء ثابتة معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يبقى في جزء الأسئلة والتعليق على الواقع، لأن أحيانا نحن التعليقات على الواقع تبقى كتيرة شوية. بس أنا طبعا قضية التعليق على الواقع دي قضية مهمة لأكثر من سبب. أولا، السبب الأول أنه في الماضي يعني لعدة سنوات قريبة، ومنذ أن بدأت الحركة الإسلامية في الظهور بالمعنى الاصطلاحي، يعني مش بالمعنى أنها ابتداء الإسلام، يعني الصحوة الإسلامية كما يسمونها، أو بداية ظهور الحركات الإسلامية أو الجماعات الإسلامية أو نحو ذلك على أرض الواقع من منتصف السبعينات تقريبا، كانت هناك ابتداء أيها الإخوة الأحباب يعني اصطلاحا حركات إصلاحية. الحركات الإصلاحية دي ظهرت مع بداية الخلافة، بداية مع سقوط الخلافة الإسلامية. يعني كان المسلمون في الماضي منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الخلفاء الراشدين كانوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ابتدت الفتن تحدث مع مقتل عمر رضي الله عنه، ونشطت في أواخر عصر عثمان. وطبعا احنا عارفين عمر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشار إلى أن قتله هو فتح باب الفتنة، وده ورد في حديث البخاري اللي هو حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال عمر حذيفة: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في الفتن؟ قال له: نعم، سمعته يذكر فتنة الرجل في أهله وماله وولده. ومعنى فتنة الرجل في أهله وماله وولده يعني أن الإنسان بيشتغل بطلب المال، بيحب زوجته، يعاشرها، ينشغل بملاعبة الأولاد، بالسعي على كسبهم، فممكن التوسع في هذه الأشياء يمكن أن يلهيه عن بعض من دين الله سبحانه وتعالى، يمكن أن ينهيه عن شيء من القرآن، عن شيء من صلاة السنن، عن شيء من الأمر معروف أنه ممكن، عن شيء من تعلم دين الله، عن كذا عن كذا، فضلا أنه لو تعلق بهم تعلقا شديدا ممكن يترك أشياء واجبة خوفا على المال والزوجة نحو ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: الولد مجبلة مبخلة، يعني يجعل الإنسان جبانا فيمكن أن يتقاعس عن الجهاد الواجب ويجعله بخيلا، لأنه يقول لك أنا عندي أولاد وعندي نفقة وعندي كذا وعندي كذا. وهذا كما قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فقال حذيفة: نعم، سمعته يذكر فتنة الرجل في أهله وماله ووالده، يكفرها الصلاة والصيام وذكر الله عز وجل والصدقة. يعني هذه الفتن البسيطة أو هذا الانشغال المعتاد يكفره الصلاة والصيام والصدقة وأفعال البر العادية. فقال عمر رضي الله عنه: ليس عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر، الفتن الضخمة العظيمة التي هي فتن عظيمة جدا جدا ومتلاحقة، التي تموج كموج البحر فتأتي على الأمة من أولها إلى آخرها، والفتن كثيرة جدا. فقال حذيفة: ما لك وما لها؟ دونك ودونها باب، دونك ودونها باب ساتر باب. فقال عمر رضي الله عنه: أيفتح الباب أم يكسر؟ الباب هيفتح ولا هينكسر؟ قال: بل يكسر. وسكت حذيفة. فلما قتل عمر، حذيفة رضي الله عنه قال لهم إن عمر كان هو الباب، الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسره وقتله. كسر الباب يعني قتل ايه؟ قتل عمر وفتح الفتن على المسلمين. فقالوا له: هل فهمك عمر؟ قال: نعم. قال لهم: هو بيسألني اصلا عشان يعرف هو هيتقتل ولا هيموت عادي؟ قال: نعم. وكان عمر يعلم انه هو الباب وان كسره قتله، فاني حدثته حديثا ليس بالاغاليط. يعني قال لهم: انا حدثت حديث واضح، وهو فاهم كان بيسألني عن ايه وانا بجاوب عن ايه، رضي الله عنهم اجمعين. فالمقصود ان هنا ابتدت الفتن ايه تحدث، وبالفعل ابتدت تظهر في عصر عثمان رضي الله عنه فتنة السبائية، اشرنا اليه من قبل لما اتكلمنا على الشيعة، وقلبوا الأمة على عثمان رضي الله عنه لثلاثة عشر سببا ممكن ان نتناولها ان شاء الله، ويعني هي موجودة في كتاب العواصم من القواصم للعلامة ابن العربي المالكي رحمه الله. طبعا ابن العربي المالكي غير ابن عربي الحلولي، لا هذا غير ذلك. ابن العربي المالكي اللي هو صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب عقدة الأحوالي شرح سنن الترمذي وغير ذلك، وله كتاب فقه كبير في فقه المالكية. فهو مؤلف كتاب صغير كده، هو محقق لمحمد محي الدين عبد الحميد، معزرة محقق من الخطيب. وهذا الكتاب كتاب قيم جدا في بيان الأغاليط التي أثرها المغالطون على عثمان وعلى عائشة وعلى طلحة وغير ذلك من الصحابة رضي الله عنهم، وبيان التأويل الذي وقع للصحابة. وجايب هو 13 سبب تقريبا اللي هم إيه يعني دعاهم للخروج على عثمان رضي الله عنه. وطبعا دي مسألة بقى نعرضها، ولكن نحن نشير إشارة بسيطة بأنه 13 سبب دول ليس فيهم ما يستدعي لا خروج ولا رفع السلاح ولا انتقاد بمعنى انتقاد ولا غير ذلك، لأنها كانت أمور كلها أقصاها بسيط وبعضها كان محقا فيها. فمثلا رضي الله عنه جمع المسلمين على مصحف واحد. طبعا يعني يجمع المسلمين على مصحف واحد، يعني احنا عارفين ان القرآن انزل على سبعة احرف، وسبعة احرف يعني سبع قراءات، وكلها من عند الله عز وجل. وهذا تابع لاختلاف العرب ذات نفسها كقبائل عربية في لهجة النطق، يعني في قبائل تقول بئر، قبائل تقول بير، ودي كلمة بير عندنا في اللغة حتى الآن، احنا نقول البير على طول مش البئر، وهذه لغة عربية هذه لغة عربية، نقول مكة وبكة، وهذه في القرآن. فاختلاف العرب بينها وبين بعضها سواء في المدود، سواء في إبدال حروف مكان حروف، سواء اختلاف في الإعرابات، يعني ممكن نقول ولكن الشياطين كفروا، لكن من أسهم من أخوات إن التي تنصب اسمها، وهنا نصبت اسمها، وهذا في قراءة حفص، هتلاقي في قراءة تانية ولكن الشياطين، لكن هنا ليست من أخوات إن، ليست منصبة، هي أداة استدراك وما بعدها مرفوع وهكذا. فهذه اسمها قراءات. قراءات طبعا بتبقى اختلاف في تابعة لاختلاف لهجات العرب، لكن ليس اختلاف في أي شيء آخر، ليس اختلاف لشيء إيه آخر. وكلها أنزلت من عند الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف. فحدث أن المسلمين عندما انتشروا في الفتوحات الإسلامية ودخلوا إلى بلاد فارس وشرقا وغربا، وانتشرت الفتوحات طبعا في عصر عمر ثم في عصر عثمان رضي الله عنه، بلغوا قتل يزدوج آخر ملك الفرس، ودخل المسلمون إلى بلاد بعيدة خاصة بالنسبة إلى أزمانهم، لم يكن هناك وسائل اتصال كافية ومواصلات كافية ونحو ذلك. فأصبح الناس هذا سمع قراءة من بعض الصحابة أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سمع قراءة أخرى، فأصبحوا يختلفون مع بعضهم في الصلاة. وهذا الأمر برضك بعينه كان قد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر رضي الله عنه سمع أحد الصحابة أظنه هشام بن أبي عياش يقرأ بقراءة لآية أو لبعض سورة من القرآن خلاف ما سمعه عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك عمر بتلابيب الرجل، مسك في ملابسه زي ما يقول عمر كان شديد جدا وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت وهكذا أنزلت، ربنا أنزلها على الوجهين يعني بالقراءتين، وكل شاف كاف، هذه مجزاة هذه مجزاة، والتي نحن نسميها الآن بالإيه؟ بالقراءات السبع المتواترة. وصل؟ طبعا اختلافات في المدود، اختلافات في التشكيل، ولكن كلها على حروف واحدة. فالمقصود أن عثمان رضي الله عنه خشية أن يختلف الناس على القرآن بعد ذلك ويكذب بعضهم بكتاب الله نتيجة أنه لم يسمع إلا قراءة وينكر الثانية، فكتب إلى كل بلد كبير من أمصار المسلمين نسخة من المصحف حتى يجتمعوا عليها. وطبعا زمان كان بيكتبوا بدون نقط أو تشكيل، كان بيكتبوا الكلمات بدون نقط أو إيه أو تشكيل، بحيث إن هي على تحتمل كل الوجوه الإيه المذكورة في القراءات. يعني عاوز تقرأها ولكن الشياطين كفروا تصح، عاوز تقرأها ولكن الشياطين مش الشياطين كفروا تصح، وهذه صحيحة وهذه صحيحة. عاوز تقرأها مادا مادة مادة معين ماشي، عاوز تقرأها مادة تاني مفيش مشكلة. المدود هذه اختلاف حركات وليست ايه يعني 4-6-2، هذه الأشياء ليست اختلاف حتى في الحروف. فكتب إلى كل بلد كبير من بلدان المسلمين مصحفا جامعا، وبعت لمصر مصحف والعراق مصحف وللشام مصحف وهكذا. ولذا احنا حتى الآن نكتب القرآن ونقوم بالرسم الايه الرسم العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه. فكان فعله منعا لفتنة بين المسلمين ولم يكن بدعا من الأمر، وأقره كبار الصحابة على ذلك، حتى أن عليا لما ولي الخلافة، ودي فيها رد واضح جدا جدا على الشيعة، لما ولي علي رضي الله عنه الخلافة لم يغير شيئا من المصحف الذي تركه إيه؟ عثمان رضي الله عنه، إنه أقر على هذا الإيه؟ الأمر والصحابة أجمعوا عليه. فالمقصود إن هذا الانتقاد أو أحد هذه الانتقادات على عثمان كان هو محقا فيها، لم يكن يعني مخطئا في شيء، بالعكس هو أسدى خدمة عظيمة جدا إلى أمة الإيه؟ الإسلام. ومع ذلك انتقد هؤلاء المنافقون على عثمان هذا الفعل. مثلا كمثال بسيط انتقدوا عليه أنه جعل أذانا قبل أذان الجمعة في منطقة السوق في الروحاء أو نحو ذلك، منطقة بعيدة في المدينة. فهو علل ذلك، طبعا الأذان ده كان قبل الوقت، كان قبل وقت الجمعة، الأذان كان قبل وقت الجمعة، فهو علل ذلك رضي الله عنه بأن الناس قد بعدوا، يعني المدينة كبرت والمساكن تباعدت لم تكن كما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خشي أن الناس يضيع منهم صلاة الجمعة أو يأتوا متأخرين، لأن طبعا زمان ما كانش فيه ميكروفونات أو رضاوي أو ساعات أو نحو ذلك من الأشياء التي تنبه بدخول الوقت، وكانوا بيعتمدوا على الظل والشمس ونحو ذلك. فهو خشي أن واحد يروح يشتغل في مكان بعيد وإيه وينشغل عن صلاة الجمعة ويأتي متأخر، فجعل أذانا قبل أذان الجمعة في منطقة السوق، مش أذانين على المنبر زي ما بيحدث دلوقتي، لا طبعا دلوقتي بيعملوها على وجه خطأ تماما يعني، وجعل أذان في منطقة السوق في جوحة قبل وقت الجمعة بوقت ما، بحيث ينبه الناس انه كان فاضل يا اخواننا مثلا ايه تلت ساعة نص ساعة فترة معينة يعني ان الناس يبتدي بقى اللي ايه يمشي يروح يغتسل يروح يتوضأ كده. فكان هذا اجتهادا منه، ولعله قياس على ان الفجر فيها اذانين، ان صلاة الفجر فيها اذان كاذب وفيها اذان ايه فيها معذرة استغفر الله فيها فجر كاذب وفجر صادق، فيها فجر كاذب وفجر صادق. فالاذان الاول على يعتبر ايه تنبيه وليس للعلم بدخول الوقت، فاجتهد وقاس في ذلك الامر، اجتهد وقاس في ذلك الامر وعلل بان فعله خشيه ان تضيع صلاه الجمعه عن الايه عن الناس. تفضل يا ميكا. فالمقصود أن في بقى تهم باطلة وكاذبة، يبقى نذكر إن شاء الله الموضوع كله مرة على بعضه كده. توجد تهم باطلة وكاذبة أضافوا إليه، قالوا إن هو مثلا ضرب ابن مسعود ضربا شديدا حتى فتق أمعاءه، ودي رواية كاذبة ليس لها سند وليس لها معنى. وحتى كما يعلق رواية ابن العربي يقول ولو أنه ضربه حتى فتق أمعاءه لما عاش يوما، يعني لو واحد فرضا أن ضرب عاد يضرب واحد ضرب مفتاح لبطنه فهذا إيه سيكون معناها موته. وقال ولم يثبت هذا لا بسند ولا بمعنى. فهناك كانت الأشياء مثلا مسألة أنه إيه لم يقتل عبيد الله بن عمر عندما قتل الهرمزين، أنه لما قتل عمر رضي الله عنه حدث أنه كان قتله أبو الألوة المجوسي، وأبو الألوة طبعا عندما قتل عمر لم يكن مسلما، كان مجوسيا، يعني لم يكن على ملة الإسلام، وكان غلاما للمغيرة بن شعبة. كان المغيرة بن شعبة اشتراه وإيه وجابوا المدينة، وهو كان مشهور بالنجارة ونحو ذلك. فطبعا هو علشان كان مجوسيا وكان حانقا على عمر، إن عمر رضي الله عنه تم في عصره انهيار دولة الفرس، فأراد أن ينكي في المسلمين جميعا فإيه فقتل عمر رضي الله عنه. قبل أن يقتل عمر بيوم واحد كان واقفا مع رجل أو رجلين من اللي هم كانوا من الفرس أصلا، وكان منهم الهرمزان. والهرمزان ده كان له قصة طويلة، أنه كان أحد قواد الفرس العسكريين وأسلم في عصر عمر وجي سكن في المدينة، فكان واقفا مع أبي الأولى المجوسي اللي هو زي ما يقولوا ابن بلده زي ما يقولوا قبل قتل عمر بيوم. ومر عليهم أحد الصحابة ورأهم يتحدثون، وقع من أبي الأولى المجوسي الخنجر اللي قتل بيه عمر، لأنه كان خنجر مميز له الحدين، يعني كان إيه له نصلين من كل ناحية يحس يضرب بيه على كل وجه يعني. فاشتبه الأمر في أنه لما جه بقى تاني يوم في صلاة الفجر قتل عمر، فالصحابي قال رأيته أبي الأولى المجوسي ومعه الهرمزان ومعه فلان يتناجون بالأمس. فاللي سمع الموضوع قال لك دي أكيد مؤامرة لقتل إيه على قتل عمر، وبالتالي اعتبروا الهرمزان متآمرا على قتل عمر. طبعا دي في يعني في الدول الحديثة والقوانين الحديثة مع أنه ده هتبقى مؤامرة ما فيش فيها مناقشة، لكن عند المسلمين شو بقى ده من الحاجات الجميلة في الإسلام، إن هذه شبهات ليست دليلا واضح، لا مانع أن يكونوا بيتكلموا في حاجة عادية وهو حدث منه خطأ أو كده فوقع منه خنجر واجد. فعبيد الله بن عمر هو أحد أبناء عمر، أخو عبد الله بن عمر الكبير وأخو حفصة، طبعا كان مغتظم جدا جدا لقتل ولطعن والده العظيم الفاروق عمر، يعني أعظم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، فغزته الحمية وذهب وقتل الهرمزي، لأنه هو كان يعني فوق نظر أنه اعتبره إيه مشتركا في الإيه في جريمة قتل عمر. وكان ممكن كتير جدا من الناس حاضرين الموقف ده لو ما كان عبيد الله بن عمر كان من الممكن أن يقتلوا الهرمزي، لأن الأول وهلا هيقول لك دي مؤامرة على قتل إيه الخليفة ونكاية المسلمين في أعظم رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وطبعا عمر له من المناقب ما له، وإن الصحابي أو أكثر صحابي أو اثنين قالوا بنفسهم أنهم فعلا رأوا إيه هذه الواقعة، فبالتالي كانت هتبقى قرينة يعني قوية على أنه كان في مؤامرة على قتل عمر. فعبيد الله بن عمر ذهب وقتل الهرمزي، فلما انتخب أو لما اختير، طبعا كان عمر قبل أن يموت رضي الله عنه عاهد إلى عبد الرحمن بن عوف بأن يختار واحدا من الستة من العشرة المبشرين بالجنة، وأن يستشير ابنه عبد الله بن عمر دون أن يختاره، قال له استشيره بس لكن ما تولهوش لأن ده ابنه، لكن يستشيره فقط لكن ما يختاروش. طبعا دي من نزاهة ايه عمر رضي الله عنه والخلفاء الراشدين. وفي النهاية بعد قصة طويلة وقع الاختيار على ايه، على عثمان رضي الله عنه. فلما قتل الهرمزيان لم يهم قتله في وقت ولاية عثمان، لأن عثمان مسك بعدها بعدة أيام في الفترة اللي كان لسه بيتم فيها إيه مشورة المسلمين من الذي يختارونه للولاية على المسلمين. فعثمان رضي الله عنه كاد أن يقيم الحد على عبيد الله بن عمر، وبعض الصحابة قالوا له أقم عليه الحد أنه قتل الهرمزيان ظلما، وأن الهرمزيان كان مسلم. والبعض قال له انه عندما قتله لم تكن انت خليفة، انت كنت لسه مسكتش ايه خلافة، وانه قتله لشبهة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال دولار الحدودة مش شبهات، وده حديث صحيح. قال هو لما جه قتله ظنا منه انه احد المشتركين والمتمالئين على قتل ايه عمر رضي الله عنه. فلما اشار عليه البعض لأنه قتله لشبهة ودي حقيقة، وأنه هو قتله في الفترة التي لم يكن عثمان فيها خليفة بعد، ما هو كان لسه ما مسكش الخلافة في ذلك التوقيت بعيني، ومسكها بعد كده بعد عدة أيام. فقال له إيه يعني هذا إيه، لم تكن أنت خليفة في ذلك الوقت وقتله لشبهة من الشبهات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال دلال الحدود والشبهات، فنرى أن تدفع أن يدفع الدية لعبيد الله بن عمر، خلاص ندفع الإيه الدية بدلا من أن يقتل قودا به، ولا نجمع مصيبتين على بيت عمر، قتل عمر وقتل إيه ابنه عبيد الله. فاستوجع الأمر وقضى بأن تدفع الدية، ودفع عثمان رضي الله عنه نيابة عن عبيد الله بن عمر تخفيفا عنه. فإذن هذه الأشياء أو غيرها عندما أثيرت على عثمان رضي الله عنه ألم بها هؤلاء الناس حتى إيه يقودوا ثورة أو يقودوا وسيلة لخلع عثمان رضي الله عنه. لكن لم يكن ذلك لا نقص في ديني ولا لعيب فيه، ولا لأنه قصر في إقامة حدود، ولا لأنه قصر في عمل فتوحات إسلامية، ولا ولا ولا غير ذلك. فضلا عن كونه طبعا من العشر المبشرين بالجنة، فضلا عن كونه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشار له في أكثر من حديث بأن هذا الأمر سيحدث له. فكما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا أرادك المنافقون يوما أن تخلع قميصا ألبسكه الله فلا تخلعه، إذا أرادك المنافقون يوما أن تخلع قميصا ألبسكه الله فلا تخلعه، ويعني به قميص الإيه الخلافة. ده كان نص المسألة أن الناس دول كانوا منافقين، وبالفعل كان منهم حتى ناس يعني على رأسهم الرجل الأسود اللي هم بيقول عليه عبد الله بن السبأ، اللي هو أول من بث عقائد الإيه الشيعة، وكانت أمه يهودية وكان يهوديا من اليمن، وأظهر الإسلام لينكف المسلمين. وأشار له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا في أكثر من حديث، كما أنه في حديث البئر أنه استأذن عليه أبو بكر رضي الله عنه ذات يوم فقال إذنه وبشره بالجنة، ثم استأذن عمر فقال إذنه وبشره بالجنة، ثم استأذن عثمان فقال إئذن له وبشره بالجنة على مصيبة تصيبه، على مصيبة تصيبه، وغير ذلك كثير. فقتل مظلوما حتى إن هم الناس الذين حاصروه في بيته ظلموه ظلما شنيعا جدا. شوف بقى رجل خليفة المسلمين، يعني هو الخليفة ولم يصدر منه لا كفر ولا معصية ولا ظلم لأحد، لم يصدر منه شيء من ذلك، ومع ذلك حاصروه ومنعوا عنه الماء، يعني حتى مش خرجوا عليه يقتلوه على طول، ده هم حاصروه ومنعوا عنه الماء عدة أيام. وحتى لما جه يكلمهم طلع عليهم من شباك الدار وقد حاصروه، فقال لهم إن بئر الرومة التي تمنعون عني من الماء اشتريتها بحق مالي، يعني البئر بتاعت المدينة اللي هم حتى كانوا هم نفسهم بيشربوا من الماء دي اصلا كان بئر الواحد يهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اليهودي كان بيتعسف مع المسلمين في سقايه الماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة وله بها بئر في الجنه، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. ومع ذلك هم حتى منعوا عنه الماء، طبعا ده ظلم ايه شنيع جدا جدا جدا. حتى يا سيدي انت لما تيجي تقتل واحد لا تقتله صبرا، لان ده تمنع عن واحد الماء، معنى ذلك انك تعذبه عذابا شديدا قبل الموت يعني. فهم المقصود ان هم ظلموه ظلما شديدا رضي الله عنه. وهنا فتحت الفتن على المسلمين، وكان بداية الخلاف والشقاق. وحدث بقى ايه امور طويله انا بقى نذكرها مره ايه مره اخرى. وانتقلت بعد مقتل علي رضي الله عنه الخلافه الى الحسن بن علي، وكان معاويه رفض ابتداء ان يبايع عليا لانه لم ياخذ القصص من سائر عثمان منذ حدوث هذه الفتن، وهكذا يعني تطورت الامور. وفي النهايه تنازل الحسن عن الخلافه الى معاويه حتى يحقن دماء المسلمين، حتى لا يظل القتال دائما ايه مستمرا بين المسلمين. وصدق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن: ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وبالفعل صدق فيه الحديث، واصلح الله به بين طائفه علي ومعاويه، واجتمع المسلمون فيما سمي بعام الجماعه عام 40 هجريه. اجتمع المسلمون مره واحده ايه مره اخرى، وبتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما الى الخلافه الى معاويه رضي الله عنه، وايه والتأم شمل المسلمين في خلافه واحده وفي جماعه واحده. بعد ذلك كما نعلم انه بدا بقى الايه العباسيين، او عموما كان ابناء بعض ابناء علي يعني يريدون ان تعود الخلافه مره اخرى اليهم، وتعاون معهم العباسيون، ولكن العباسيون نقلوا الخلافة إليهم، وبدأ ما يسمى بعصر الخلافة العباسية عام 132 هجرية، ودي لها قصة طويلة نذكر فويدا إن شاء الله. وبعد ذلك إيه ظلت الخلافة العباسية موجودة، ولكن الخلافة العباسية أخواننا كان لها مرحلتين، مرحلة من 132 إلى حوالي 233 تقريبا إلى نهاية موت الواثق، ودي كانت خلافة قوية ولا يعني ايه وتشتمل يعني ايه ولها هيبه عظيمه على بلاد المسلمين وبلاد العالم. وبعد ذلك ابتدى ما يسمى بعصر الدوله العباسيه الثانيه، عصر الضعف والتحلل، وده كان برضك باخطاء عظيمه جدا جدا جدا من الخلفاء العباسيين. لان الخلفاء العباسيين اخطاوا اكثر من خطا قاتل. فمن هذه الاخطاء القاتله انهم ابعدوا العنصر العربي عن القتال والجيوش، وأصبحوا يأتون بعناصر غير عربية. فالمأمون استكثر من الفرس، والدولة العباسية عامة استكثرت من الفرس، وجيء المعتصم كانت أمه جارية تركية اللي هو ابن هارون الرشيد، واستكثر من الأتراك وغلبهم من بلاد ما وراء النهر. فأصبح الأتراك قوة عظيمة جدا موجودة، وتم تنحية العنصر العربي عن القتال وعن الدخول في الجيوش، يعني نقول بنسبة يعني يعتبر شبه 100% تقريبا يعني، انبقى منهم حاجات نادرة جدا. ولكن أصبح الجيوش والقوة في إيد الأتراك، والأتراك دول هينقلبوا بقى على الخلفاء وهيتحكموا فيهم تحكما شديدا، لأنهم كانوا يجمعون بين الجهل وبين القوة، يجمعون بين الجهل باللغة العربية وبكثير من أحكام الشريعة وبين القوة. فأصبح من عصر الدولة العباسية الثانية بقى فيه قادة الجيوش اللي هم الأتراك كثيرا ما إما أحيانا يقتلوا الخليفة، يعزلوا الخليفة، يعملوا زي تحفظ وحجر على الخليفة داخل القصر، يمنعونه من مقابلة الناس تماما، هم اللي ماسكين كل حاجة. فأصبح الخليفة في هذا العصر عبارة عن صورة لا أكثر ولا أقل، وضعف شأن الخلافة وأصبحت مجرد يعني اسم ورمز ليس أكثر. وهنا هتبدأ ظهور دويلات صغيرة مع وجود الاسم العام اللي هو الايه الخلافة العباسية. واصبحت ايه كل واحد كل حاكم قوي يظهر في بلد يقوم ياخد البلد ايه يستقل بيها، ويعلن نفسه اميرا او اماما على هذه الايه البلد. زي هنا مثلا مصر حصل فيها الدولة الايه الطولونية والدولة الاخشدية، وخبر حضرتك، والمغرب حصل حكم الأغالبة دولة الأغالبة، وهكذا بقى. وكل الناس بقى إيه يستقلوا. وظهرت بقى الفرس في ذلك الوقت كانت لهم دعاوى قوية جدا، وظهرت فرق الصوفية وغلاة الصوفية، ودي اللي بقول آية بس مهمة جدا هناخدها وناخد عنها الوقت يعني لمحة سريعة جدا كده، ان ايه، ان ظهر رجل اسمه ميمون بن مهران، وده يعني عمل خدعة خبيثة جدا جدا جدا هنقول عليها لحظة لقطة سريعة جدا، وانه اقترب من احد نسل العلويين او احد نسل ايه علي رضي الله عنه اللي هو الامام اسماعيل. فاسماعيل ده كان عنده ابن اسمه عبيد الله، فميمون ابن مهران ده سمى ابنه هو كمان عبيد الله، واوصى ابنه ان كل ما حد من آل البيت يسمي نفسه باسم يوم هو كمان يسمي ابنه بنفس الايه بنفس الاسم. حتى وبعد يعني حوالي امامين ثلاثة ابتدوا يزعموا ان هم اللي هم اليهود دول اللي هم ابناء عبيد الله ابن ميمون القداح، يزعمون ان هم اللي من نسل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم دول بقى اساس الفاطميين يا اخوانا اللي كونوا الدولة الشيعية في بلاد المغرب، وانتقلت بعد ذلك لحكم مصر والشام والحجاز. دي اساس الدولة الايه الفاطمية. يعني اليهود دخلوا بمدخل معين ويعني عملوا هذه الحيلة التي انطلت على كثير من الناس، ونقلوا نسب آل البيت إليهم زعما وزورا عن طريق هذه الايه الحيلة، ودي بقى نتكلم على مرة تانية. وابتدت المقصود تظهر إلى ايه فرق كثيرة. طبعا كان ظهرت بقى في الأول فرقة الخوارج والقدرية والجهمية وغير ذلك، وابتدت تظهر الفرق، وظهر فرق الشيعة والشيعة الغلاة والروافض وغير ذلك، فابتدت تظهر فتن كثيرة وأشياء كثيرة على المسلمين، وكان منها فرقة الإيه، وكان منها هؤلاء الرافضة الذين صرحوا بسب الصحابة رضي الله عنهم وتكفيرهم، والذين إيه زعموا ما زعموا أن القرآن حرف وأن الإسلام بدل وكذا وكذا، ودعوا إلى عبادة الأضرحة وبناء المساجد والقبور اللي هي ما تسمى بالدولة الفاطمية زورا وبهتانا، أو دولة بني عبيد الله القداح اللي احنا لسه قايلين عليهم اللي هم من نسل اليهود أصلا، وهكذا. وظهر أشياء كثيرة جدا جدا في العالم الإسلامي، حتى أنه حدث أن دولة أن الدعوة الشيعية انتشرت بقوة في العالم الإسلامي في ذلك الوقت، وخاصة مع خفوت الدولة العباسية وضموا بها وكثرة تغلب الأتراك عليها وضعف صوت العلماء وغير ذلك. فكانت النتيجة أنه استطاع الشيعة أن يكونوا دولة في بلاد فارس تسمى دولة البويهيين أو البويهيون أبناء بني بويه، ودول كانوا شيعة من الفوكس، واستطاعوا أن يقتحموا بغداد وأن يدخلوها عنوانا. وطبعا الخليفة وجد نفسه كالمعتاد عاجزا عن فعل أي شيء، والناس اللي هم كانوا الأتراك الجيش بتاعه سلموا أو سقطوا أمام دولة بني بويه القوية، وكانت النتيجة هي سيطرة الشيعة على الوزارة غالبة مع وجود العباسيين. فطبعا استبدوا بالأمور لأنهم معهم القوة الحقيقية، وأصبح الخليفة مجرد رمز فقط، والوزارة والجيوش وتنظيم الشؤون كلها على الحقيقة في يد إيه البويهيين الشيعة، إلى أن ظهر منهم رجل اسمه البساسيري أحد وزراء دولة بني بويه الشيعية دي. والبساسيري ده قال لك بقى احنا كده يعني عاملين نضحك على نفسينا، عاملين نقول الخليفة العباسي الخليفة العباسي، واحنا كده احنا ماسكين كل حاجة في ايدينا. وكان ساعتها الدولة الفاطمية عاملة دولة مستقلة وخلافة مستقلة في مصر وبلاد المغرب والحجاز والشام، يعني كان لهم ملك كبير. فقال خلاص احنا ننقلها بقى للايه رسميا، نلغي بقى حاجه اسمها الخلافه العباسيه السنيه دي، ونخلي بقى الايه الامر في ايدينا نحن كشيعة، وخلاص على كده. وبالفعل دبر مؤامره لقتل الخليفه العباسي السني ونقل الامر رسميا الى الدوله الفاطميه وضم جميع البلاد الاسلاميه الى صالح الشيعة والى دوله الايه الفاطميين الشيعية. علم الخليفة بهذا الأمر وهرب من بغداد تماما سرا، وذهب إلى دولة ناشئة في شمال بلاد المسلمين تسمى دولة السلاجقة، نسبة إلى رجل اسمه سلاجوق بن مقبق. وهؤلاء أسلم أبناؤه من بعده وكانوا على مذهب أهل السنة، فاحتمى بالسلاجقة ويعني استعان بهم، فدخلوا معه في جيش كبير بقيادة رجل اسمه طغرل البك، وتمكنوا من دخول بغداد وطرد البويهيين وقتل البساسير اللي هو قاد الفتنة، وعادوا الخليفة العباسي مرة أخرى إلى منصبه بعد 40 أسبوع في بغداد. كان 40 أسبوع دول خلاص بقى سقط فيها إيه الخلافة العباسية، وأصبحوا يدعون علنا وجهرا على المنابر للخليفة الإيه الفاطمي الشيعي. فلما دخل بقى السلاجقة دول كانوا سنة، مكنوا الخليفة مرة أخرى إيه العباسي أن يعودوا إلى الخلافة السنية أن تظهر مرة أخرى، ولكن مع بقاء حق أن يبقى معهم السلطان والقوة. يعني بقى في منصب الخليفة منصب السلطان. وفي هذه الأونة بقى ابتدي زي ما قلنا إيه تستمر مسألة ظهور الدويلات الإيه الصغيرة والانقسامات داخل الدولة العباسية، إلى أن ظهر دولة الأتابكة، وكان منها عماد الدين زنكي اللي هو أبو نور الدين محمود اللي هو سيد صلاح الدين الأيوبي وإيه وأسد الدين شيكوه اللي هم فتحوا مصر كما ذكرنا من قبل، وأعادوها إلى السنة مرة أخرى وقضوا على الخلافة الفاطمية الشيعية، وابتدى يظهر مرة أخرى بقوة المذهب السني في العالم الإسلامي. هذه المراحل وغيرها التي مرت بأمة الإسلام نستطيع أن ننتج منها بناتج معين، أن الخلافة بعد مرحلة معانا أصبحت رمزا واسما أكثر منها حقيقة ومضمونا، نظرا لكثرة الفتن الكثيرة التي إيه التي رأيناها والتي مرت على الأمة والتي حدثت فيها ظهور حركات كثيرة أشياء كثيرة ودعوات كثيرة ونحو ذلك، إلى أن ظهر التتار ولهم قصة طويلة. ومعالجة التتار سنة 656 هجرية تمكنوا أثناء حكم هولاكو من فتح بغداد أو بتعبير أدق من إسقاط بغداد عاصمة الخلافة العباسية، وقتل الخليفة العباسي ودخلت البلاد في مرحلة جديدة. وظهرت بقى في الأوانة دي قوة المماليك بعد الأيوبيين، والمماليك احتضنوا بقية الخلفاء العباسيين عندهم هنا في مصر لأنهم كانوا مقر دولتهم في مصر والشام وبالذات مصر، وأعادوا الإيه يعني بدأوا في حروب مرة أخرى مع التتار إلى أن أزاح الله عز وجل هذه الغمة. وفي هذه الأونة كانت بعد فترة من الزمن بدأت تظهر دولة العثمانيين في بلاد الأناضول اللي هي محل دولة السلاجقة. وابتدأت كقوة صغيرة جدا جدا جدا تسيطر على قبيلة واحدة، تسيطر على جزء من الأرض، ثم توسعت ثم توسعت إلى أن انتشرت وسيطرت على عامة بلاد الأناضول اللي احنا بنسميها تركيا حاليا، وابتدأت تحارب في الممالك الأوروبية المجاورة لها. وزي ما قلنا عليهم من قبل إنهم كان عندهم حمية شديدة جدا جدا وبأسا في القتال وغير على الإسلام، ولكن كان عندهم أيضا جهل شديد بالدين، وكانت توجد عندهم نسبة من التصوف واضحة خاصة عند البكتشية ونحوها، وظلوا في فتوحات مع الدول الأوروبية وأصبحوا دولة كبيرة جدا، إلى أن انتقل الصراع بدل ما يحاربوا أوروبا بعد فترة قلبوا الصراع إلى العالم الإسلامي ودخل في الصراع مع دولة المماليك اللي هي كانت تعتبر المسيطرة حقيقة على الموقف. والدولة العباسية في هذا الوقت ما هي إلا رمز كما سبق الإيه الذكر. على هذا الأساس عندما دخلوا في حرب مع دولة المماليك واستطاع سليم الأول أن يهزم السلطان الإيه المملوكي اللي هو اسمه قنصوة الغوري آخر سلاطين المماليك في معركة مجد دبك المشهورة، واستولوا بقى على عامة العالم الإسلامي كله بعد كده ابتدى العثمانيين وجدوا أنفسهم إن مفيش داعي لموضوع إن يبقى فيه خليفة عباسي اسما وهم الحكام حقيقة. قام الرجل العثماني من بني عثمان راح للخليفة العباسي قال له بقول لك إيه، سيبك بقى من الشكليات دي، أنا الخليفة وأنت بقى جزاك الله خير عند هذا الحد، وإحنا هنخلي الخليفة العثمانية. وعزل الخليفة الإيه؟ العباسي تماما، وأعلنوا بقى قيام الخلافة العثمانية. وكده ابتدى إيه؟ يعني تالت، تعتبر تالت حاجة معنا، إحنا قلنا الخلفاء الراشدين ثم الإيه؟ الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية. كالمعتاد الخلافة العثمانية ابتدت في البداية وظلت عدة قرون، كان لازم كل حاجة تحدث لابد أن يستفتى فيها شيخ الإسلام، ولابد أن يستفتى فيها علماء الدين، حتى أنه علماء الدين كانوا أحيانا يصدرون أمرا أو مرسوما وفتوى بعزل الخليفة نفسه فيعزل. يعني أحد الخلفاء العثمانيين جه مرة أراد أن يجند غير المسلمين في الجيش العثماني، يعني يجعل النصارى واليهود ممكن يدخلوا في الجيش الايه العثماني. فعندما علم العلماء بذلك وعلى رأسهم شيخ الإسلام في اسطنبول، اجتمعوا وأصدروا فتوى بوجوب عزله، وقابلوا عامة كبار الدولة فاجتمعوا جميعا وعزلوا الخليفة، فكانت لهم هيبة يعني فترة كبيرة من الزمن. وكان الخلفاء وإن حدثت منهم تجاوزات إلا أنهم دائما كانوا يرجعون إلى رأي علماء الدين، وفي ذلك أثر كثيرة. ولكن كان معتاد بدأت تظهر انحرافات كثيرة داخل الدولة العثمانية ولها أسباب كثيرة. طبعا الانحرافات لم تكن قاصرة على الخلفاء وحدهم، فهناك كانت هناك انحرافات في رجال الدين ذات أنفسهم. وبجملة عامة انتشرت الصوفية في الدولة العثمانية، وبجملة عامة أيضا انتشرت كثير من المظالم، وضعف الجيش العثماني وكثر الاستعانة بغير المسلمين، وكان بعضهم يمكن أن يتولى مناصب كبيرة في الدولة إلى أن يصل إلى منصب الصدر الأعظم، يعني ما يساوي رئيس الوزراء وهكذا. وابتدأ الدولة العثمانية تضعف بكل الجهات وبكل الزوايا، إلى أن هزمت الدولة العثمانية هزيمة منقرة ذات مرة أمام أوروبا بعد فترة طويلة من القرون التي كانت تنتصر فيها على أوروبا انتصارات ساحقة. وكانت هذه المعركة التي هزمت فيها الدولة العثمانية معركة فاصلة، لأنها عندما هزمت لأول مرة في تاريخ صراعها مع أوروبا، أمام كان ساعتها ست دول أوروبية تحالفوا عليها، إنجلترا وفرنسا وبولندا والمجر وغير ذلك، فلما انتصروا عليها فرضوا عليها فرضا معاهدة تسمى بمعاهدة خط كولخانة 1839، وطبقت 1840. المعاهدة دي كانت بداية انحراف عظيم جدا جدا في الدولة العثمانية، لأنها فرضت على الدولة العثمانية أن تحكم بالقوانين الأوروبية، وده كان أول مرة يحدث في تاريخ المسلمين، يعني انحراف واضح جدا جدا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نستطيع أن نقول أن الخلافة العثمانية أو الدولة العثمانية بتعبير أدق كانت قد انحرفت عن جادة الإسلام بصورة قوية. طبعا حاول بقى بعد كده في أحد السلاطين العثمانيين مشهور جدا اللي هو اسمه عبد الحميد الثاني، حاول أن يعيد الأمور مرة أخرى وأن يعيد الحكم بالشريعة، وعمل مجهودات ضخمة جدا، وحاول أن يقوي أركان الدولة، وعمل خطوط سكة حديدة على مستوى العالم العربي أو كثير منه، من بلاد الحجاز إلى تركيا، ومن العراق إلى تركيا، ومن مصر إلى تركيا وهكذا، إلا أنه وحاول إنشاء مدارس، وحاول يعني عملوا حاجة اسمها مجلة الأحكام العدلية لتنظيم الشريعة الإسلامية على المذهب الحنفي، لأنهم كانوا أحناف، عشان يعمل إعادة بناء الدولة مرة أخرى سواء في الناحية الشرعية أو الناحية المدنية. ولكن تمالأ عليه الجميع واليهود وأسقطوا هذا الخليفة العظيم أو الرجل العظيم عبد الحميد الثاني رحمه الله، وده يعتبر أبرز رجل في هذه الفترة منذ الانحراف العظيم لحدث الدولة العثمانية. طبعا في الأوانة دي كان حدث كما نعلم ظهور حركة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الجزيرة العربية اللي بيسموها في التاريخ الحركة الوهابية. وطبعا هي مش اكتشاف جديد في الإسلام، هي إعادة لحقيقة الإسلام. والرجل يعني هاله الفساد العظيم جدا في كل المجالات في عالم المسلمين، سواء بقى في أن انتشرت الصوفية وعبادة الأضرحة والتوسل بها والاستغاثة بالقبور وكذا وكذا اللي احنا بنسميها الصوفية اصطلاحا بجملة عامة، وانتشر الحكم بغير ما أنزل الله حتى داخل الدولة العثمانية، وانتشرت أشياء كثيرة مخالفة للشريعة. فهو رأى أنه إيه؟ أن يعني يدعو دعوة على التوحيد وعلى إعادة الأدلة الصحيحة مرة أخرى إلى المسلمين. وقبل دعوته في النهاية بعد قصة طويلة محمد بن سعود اللي هو مؤسس الدولة السعودية الأولى، وقال له طب احنا يعني على ما سنقاتل اللي هم بقى يعتبر الخلافة الرئيسية. فمحمد عبد الوهاب افتاه بأن هؤلاء ليسوا على الإسلام، لأن هؤلاء يعني صوفية، ولأن هؤلاء لا يحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى. فقال له هؤلاء أصلا ليسوا خلفاء، بل يجب الخروج عليهم، وعلينا أن نعيد بناء دولة على التوحيد مرة أخرى. وبالفعل هم بعد أن سيطروا على بلاد الحجاز ابتدوا يهجموا على ممتلكات الدولة العثمانية وهجموا على العراق. طبعا كان مات بقى محمد بن عبد الوهاب ومات محمد بن مسعود وجي أبنائهم وأحفادهم، وفي عصر أحفادهم هجموا على بلاد العراق واحتلوا أجزاء منها أو فتحوا أجزاء منها بطريقة أدق في الكلمة يعني. وهنا ابتدت يحدث قلق منهم. القلق ده كان جاي من طرفين، جاي من طرف الدولة العثمانية ومن طرف أوروبا، لأن أوروبا حست رغم أن دول في بلاد الحجاز، وكانت بلاد الحجاز طبعا بالنسبة من الناحية المدنية يعني متخلفة جدا من الناحية المدنية، طبعا كانت صحراء ما كانش ظهر بقى البترول وما ظهرش بقى أي شيء يستدعي أن تكون هذه البلاد لها أهمية من الناحية العسكرية أو الاقتصادية أو كده. ولكنهم خافوا منها كحركة قائمة على التوحيد، لأن أوروبا دائما بتفكر بنظرية العداء والهاجس الديني ناحية الإسلام والمسلمين. وبالفعل إنجلترا بعثت بنفسها بالبحرية، كانت معها أعظم بحرية في الوقت ذلك يعني، وبعثوا البحرية بتاعتهم من المدافع إلى بلاد الإمارات حاليا كما نسميها عشان يضربوا الدولة من جهة البحر. وكذلك طلبوا من أو طلب الخليفة العثماني وبإعاز من أوروبا أيضا أن يبعث محمد علي باشا، ده يعتبر أول رجل علماني يظهر في مصر بالمعنى الدقيق، وده هنتكلم عليه لوحده إن شاء الله، وأول رجل يلغي الشريعة الإسلامية بالمعنى الشامل يعني ويقر مبدأ العلمانية كما سنذكر عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. فبعث ابنه أو أبنائه إبراهيم باشا وطوسهم باشا إلى بلاد الحجاز ليهدموا الدولة السعودية الأولى. بالفعل بعد حروب دامت حوالي 7 سنوات أو 8 سنوات ونفخ استمرت فترة كبيرة جدا يعني مش مستاهلة، استطاع أن يدخل الدرعية اللي كانت مقر الحكم في ذلك الوقت وأسقطوا هذه الدولة بعد صراع شديد. طبعا إلى أن انتهى الأمر يعني في النهاية بمسألة، وهي أنه مع يعني في النهاية بعد أمور كثيرة الدولة العثمانية طبعا زي ما قلنا كان خلاص خدت شكل دولة مدنية، وغلب عليها ما يسمى بحركة الاتحاد والترقي. الأول ظهر حاجة اسمها الجماعة الطورانية أو الجماعة الطورانية التي تدعو إلى التجمع حول الجنس الطوراني وليس حول جنس الإسلام، ودي كانت حركة علمانية، وكان أبرز رجل فيها رجل اسمه مدحت باشا، ودي كان انحراف كبير جدا وكانت حركة مشبوهة ودعت إلى إلغاء الخلافة العثمانية أو الخلافة الإسلامية بطريق أدق، وإلى تجميع الأتراك وحدهم دون غيرهم من الأجناس الأخرى، يعني دعوة محلية، ولا خلينا مفيش حاجة اسمها بقى لا مسلمين ولا مش مسلمين، إحنا خلينا داخل الجنس التركي اللي هم بيعتبروه الجنس الطوراني أو منحدر من حاجة اسمها سلالة الطورانيين، زي ما نقول زي ما نقول كده إن المصريين أصلهم فراعنة مثلا يعني. فهم قال خلاص إحنا نعود إلى تجمع حول الجنس الطوراني، وقاموا بحركة انحراف كبيرة جدا ضد الإسلام وتبعتهم جماعات وقاموا بعمل سياسة مخربة جدا جدا جدا للإسلام والمسلمين وللدولة العثمانية نفسها، وهي ما تسمى بسياسة التتريك. وسياسة التتريك دي هم أصدروا مرسوما قرار يعني فرمان بأنه يلغى التعليم والتعامل باللغة العربية في كافة البلاد التي تتبعهم، كافة بلاد المسلمين التي تتبعهم، وتستخدم اللغة التركية سواء التعليم أو الوزارات أو غير ذلك. فأي حد عاوز يتعلم، عاوز يمسك منصب وزير، عاوز أي شيء، لازم يتعلم اللغة التركية وتلغى اللغة العربية. وطبعا دي كانت دعوة شعوبية قاتلة، وواضح أن من وضعها كان يكره الإسلام بشدة، لأن طبعا معنى إلغاء اللغة العربية يعني الناس مش هتعرف حاجة بعد كده، لا في القرآن ولا في السنة ولا في الدين. فكانت دعوة يعني متعصبة، وواضح أنها كانت دعوة كافرة لهؤلاء الذين يريدون هدم الإسلام. وقادتها جمعية الجماعة الطورانية التي كانت تحكم في تركيا بقادة مدحت باشا اللي هو كان ماسك ساعتها رئيس الوزراء. طبعا انتهت هذه الحلقة وسلمت زمام الأمور لجمعية الاتحاد والترقي اللي هي كان على رأسها أو اختارت إيه على رأسها بعد ذلك إيه كمال أتاتورك، الذي ينحدر من طائفة يهود الدونمة، وهؤلاء لهم قصة طويلة. وطبعا على إيه بقى كمال أتاتورك كان خلاص الأمور وصلت إلى مرحلة معينة والانحدار وصل إلى ذرة معينة. وطبعا هم لما عملوا موضوع سياسة التتريك دي حسسوا المسلمين بأن مفيش داعي إن يبقى في علاقة بين المسلمين وبين العثمانيين أو بين المسلمين وبين الأتراك. الأول المسلمين كان بيقول لك خلاص هي دي إحنا تبع الدولة العثمانية وتبع الخلافة العثمانية رغم ما سويهم الكثيرة، من باب أن هم خلفاء ومن باب أن عندهم شيء من الدين أو بقية من الدين. ولكن لما بقاش لا في دين ولا في حتى لغة عربية ولا في أي شيء، وكمان في هذه الأونة صدر مرسوم داخل الدولة العثمانية بأن يعطى كل المسيحيين واليهود وغير المسلمين المقيمين داخل حدود الدولة التركية بعينها في هضبة أناضول مميزات لا يحصل عليها أي شخص آخر خارج هذه الحدود حتى لو كان مسلما، فكانت هذه مميزات ترفع الكافر على شأن المسلم. فهنا بدأ يعني مفهوم الدولة الوطنية بالمعنى الاصطلاحي، يعني خلوا إيه الناس اللي عايشين داخل هضبة الأناضول اللي هي داخل تركيا ليهم مميزات عن حتى بما فيهم اليهود والنصارى عن المسلمين اللي هم خارج إيه هذا المكان. فتعاملوا بمفهوم الدولة الوطنية وليس بمفهوم الخلافة التي تشمل جميع المسلمين. فلما حدثت هذه الأمور كان رد الفعل الطبيعي إن العرب قالوا خلاص إحنا إيه اللي مصبرنا بقى على الدولة العثمانية دي، إحنا كنا صابرين عليها إن هي رمز إسلامي وإن هي بتقوم ببعض من شريعة الله وكذا وكذا، خلاص إحنا فيش داعي منها بقى. وابتدى بعض الناس ينادوا بإقامة دولة أو خلافة عربية، وتحولت القضية إلى قضية إيه هي خلافة عثمانية ولا خلافة عربية. وكان من هؤلاء الدعاة عبد الرحمن الكركبي اللي إحنا بندرسه في التاريخ، وتزعم هذا الأمر على الواقع السياسي أو على الواقع الأرض الرجل الخائن اللي اسمه الشريف حسين اللي تحالف مع الإنجليز في الحرب العالمية الأولى وإيه واتفق معهم على أنه يدخل معهم الحرب ضد الخلافة العثمانية على أساس أنه يبقى خليفة على الإيه المسلمين أو على الخليفة العرب بعد ذلك. طبعا هم خدعوك المعتد وأوهمون إن هم هيمسكوا خليفة بعد إيه بعد ذلك، ودخل معهم الحرب وحارب وعاونهم هو أولاده وأسرته معاونة شديدة، وكان هو حاكم مكة والمدينة. وبعد انتهاء الحرب طبعا هم كانوا قرروا إن يلغوا كل الكلام ده سواء بقى خلافة عربية خلافة عثمانية، لأنهم كانوا يحتلون العالم الإسلامي بصورة عسكرية. فهو بيطالبهم بذلك، قاموا مسكين وقالوا انت هتستهبل فيها، تعالى قاموا واخدين الشريف حسين ده قاموا نافينه على قبرص، ومات منفيا مطرودا شديدا في قبرص. ويمسكوا اثنين من اولاده دولة العراق ودولة الأردن. ما زالت الأردن حتى الآن يعني يحكمها أحفاد الشريف حسين اللي هو عبد الله حاليا ابن الحسين بن طلال الذي ينتهي نسبه إلى جده الشريف حسين الخاين ده. والعراق إيه حكمها أيضا أبناؤه، ولكن حدث انقلاب على إيد عبد الكريم قاسم بعد ذلك وقامت دولة إيه حديثة اللي هي في النهاية انتهت بإيه بصدام حسين ثم سقوط صدام حسين إلى آخره. ففي الأغاني دي طبعا لما جه آخر واحد اللي هو كمال أتاتورك زعيم حركة الاتحاد والترقي اللي هو من طائفة يريد دولنا، وجد الظروف مهيئة في الحرب العالمية الأولى لإلغاء الخلافة العثمانية بعد أن أصبحت زي ما قلنا إيه مجرد اسم فقط أو مجرد رمز يعني يظل للمسلمين أكثر منه حقيقة ومضمونة. الأمور قالت إلى كده، وبالتالي كان هناك تهيؤا لأنه خلاص ما بقى يعني شيء بقى أصبح إيه مهلهلا وضعيفا يعني لن يبكي عليه الكثير، خاصة بعد من الحضارات والإيه والفساد الكثير الذي تعرضت له الخلافة كحقيقة وكمضمون وكدور تؤديه لخدمة الإسلام. بالفعل جه الراجل الله يخرب بيته أعلن رسميا عام 1924 شهر مارس إلغاء الخلافة العثمانية تماما وخلص الموضوع على كده، وبالمرة أصفر عن وجهه القبيح وقال لك إلغاء الأذان باللغة العربية، وبالمرة قال لك إلغاء لبس الحجاب وممنوع أن أي واحدة تمشي بالحجاب إذا تخرج الحجاب الجامعة أو أي وظيفة وهي لبس حجاب. الحجاب كمان عندهم إيه الشرب يعني مش لازم حجاب بمعنى حجاب يعني أي خطأ للرأس يعني. وبالمرة قال لك إيه إلغاء أي قوانين إسلامية من ساعة ما كان حصل موضوع إصدار مجلد الأحكام العدلية اللي بتنظم الشريعة الإسلامية على المذهب الحنفي أيام عبد الحميد الثاني، قال لك لا إلغي كل الكلام ده وحط لنا بقى قوانين إيه، جاب قوانين سويسرية وقوانين فرنسية وأوروبية وألغى أي حاجة تموت الإسلام بصلة. وبالمرة عمل قانون إن أي حد يلبس الطربوش العثماني اللي هو الأحمر القديم ده اللي كنا بنلبسه زمان في ولكن إيه كل العلماء كانوا بيلبسوه العثماني والأتراك كانوا بيلبسوه، عمل قانون مخصوص إن أي حد يلبس الطربوش العثماني ده يقدم للمحاكمة، حتى إنه من إجرامه أعدم 40 عالم بتهمة لبس الطربوش في محاكمات. هو دخل بقى يعني إيه دخل إيه دخل سوداء بحيث إن هو يحارب الإسلام وأي شكل يموت الإسلام بالحديد والنار زي ما بيقولوا يعني. فيعني لما حدث ذلك بقى يعني كأن المسلمين طوال هذا الوقت كان هناك رجل مريض اسمه الخلافة العثمانية أو الخلافة الإسلامية، ولكن لما مات ابتدى الناس يستفيقوا. فلما حدث بقى رسميا نقول رسميا إلغاء الخلافة العثمانية لأول مرة في تاريخ المسلمين منذ عهد أبي بكر الصديق إلى هذا التوقيت سنة 24 إن الناس فجأة فيكوا يجدوا أنفسهم إيه ما فيش حاجة اسمها خليفة، خلاص انتهت. فابتدى طبعا كانت يعني صدمة لأول وهلة لكثير من المسلمين خاصة العلماء والدعاء والغيورين على الدين ونحو ذلك. فعلى المستوى الرسمي حدث أمرين، الأمر الأول أو حدث عدة أمور. الأمر الأول إنه عدد كبير من العلماء على مستوى العالم الإسلامي دعوا إلى مؤتمر ضخم جدا لإعادة بناء الخلافة الإسلامية ونحو ذلك، وقالوا أحسن مكان أو اتفقوا على أن يكون مكان هذا المؤتمر هو في القاهرة. وبالفعل عملوا مؤتمر في القاهرة، ولكن تدخل الإنجليز الذين كانوا يحكمون مصر عسكريا في ذلك الوقت وضغطوا على المسؤولين والوزراء والمعارف وغير ذلك وطلبوا منهم تأجيل المؤتمر لأنهم عايزين يموتوا الإيه الموضوع ولا يعيدوا إلى أذهان المسلمين مرة أخرى. وبعد ضغوط وبعد كلام كثير في النهاية اجتمع الحاضرون ثم انفضوا ولم يتخذوا قرارا وقرروا التأجيل لمدة سنة. طبعا هذه الأمور إن لم تحسم أنها تموت على مر الإيه؟ الأيام. وهذا ما حدث. كان في الأونة دي جه الراجل اللي اسمه الملك فؤاد اللي هو أبو الملك فاروق، وكان نوع طبعا من الطمع في الملك مش أكثر يعني. قال لك أنا سواء لنفسي خليفة على المسلمين، وعمل هو كمان مؤتمر كده في مصر ودعا إليه بعض الحكام. فالإنجليز دخلوا، هم مش عايزين أي شكلية بقى تثير هذه الأمور مرة أخرى لدى المسلمين حتى تموت قضية الخلافة تماما وتربيعها، وضغطوا عليه. وطبعا هم لأنهم كانوا يحتلون البلاد عسكريا فسحب دعواه بعد أن دعا إليها. طبعا هو كان طمع في الملك أو طمع في يعني نوع من الإطفاء الشرعي على نفسي وليس أكثر يعني، ولكن هم عشان يعني لا يتحول هذا الأمر إلى رمز حقيقي للمسلمين فألغوا هذه الفكرة من أساسها. النقطة الثانية أن هم حاولوا يؤصلوا الغرب والإنجليز والكفار عامة، أرادوا أن يؤصلوا وسط عقول المسلمين بأن قضية الخلافة كانت وهما كبيرا يعيش فيه المسلمين، وكانت وهم كبير جدا يعيش فيه المسلمين. ومن هنا كانت بداية ظهور هذا الأمر على يد رجل المشهور اللي اسمه علي عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم. والرجل ده كتب كتاب مشهور جدا اللي هو كتاب الإسلام وأصول الحكم. والرجل ده كان عبارة عن قاضي شرعي، كان زمان في حاجة اسمها القضاء الشرعي، ما كانش يعني مسائل الزواج والطلاق والميراث كانت في يد قضاة شرعيين فقط، ولن تكن قد أضغمت أو انتقلت إلى المحاكم المدنية كما هو الحال الآن، لأنهم كانوا قسموا القانون إلى قانون شرعي وقانون مدني في ذلك التوقيت. فالرجل ده من قاضي شرعي وكانت له علاقة بالإنجليز، وهم جابوا له كتاب راجل مستشرق إنجليزي أظن ماجليوث، والرجل المستشرق ده كان هو اللي كتب الكتاب ده، والذي يريد أن يقول فيه إن الإسلام لا يوجد فيه حكم أصلا ولا يوجد فيه نظام للحكم، وإن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست سوى أنه بشير ونذير وداعية فقط، وليس هناك يعني ما يسمى بالحكم في الإسلام، ولا أحكام إسلامية ولا قوانين إسلامية ولا ما يسمى بنظام الحكم الإسلامي تماما، وأن الجهاد لم يكن ليس هناك ما يسمى بالجهاد في سبيل الله، وإنما قتال النبي صلى الله عليه وسلم وضمه لقبائل العرب إلى يعني كذا زي ما هو بيقول يعني إلى حكم المدينة المركزي، إنما هو قتال في سبيل الملك ليس في سبيل الله سبحانه وتعالى. طبعا ده الكلام اللي في الكتاب يعني. وأن الخلافة ما هي إلا وهم كبير وبدعة ليس لها أصل في دين الإسلام. فلما كتب رجل هذا الكتاب كنوع بقى من التأصيل النظري لإلغاء فكرة الخلافة في أذهان المسلمين تماما وطرح فكرة جديدة، وهنا يا أخوانا فيش حاجة اسمها خلافة، مفيش حاجة اسمها حكم إسلامي، مفيش. فهذه الأونة طبعا دي كانت صدمة برضو للعالم الإسلامي في ذلك الوقت، واللي قدر يفعله الأزهر في ذلك الوقت إن هم انتهزوا فرصة غياب المندوب السامي البريطاني اللي هو عامل السفير الأمريكي دلوقتي، واستدعوا علي عبد الرازق ده إلى محاكمة في الأزهر. واللي قدروا يعملوه برضو معاه إن هم أصدروا حكما بإجماع اللجنة، لجنة كبار العلماء من الأزهر ومشيخة الأزهر، بسحب العالمية منهم، وبعضهم صرح بأنه كافر مرتد، وعملوه بسوء شديد حتى أنه لما دخل ألقى عليهم السلام ما حدش قدر يرد عليه السلام. وأحدهم هو المفتي محمد بخيت، كان مفتيا في ذلك الوقت، كتب كتابا كبيرا قرابة 300 صفحة تقريبا في الرد على كتاب الإسلام وأصول الحكم، وقال خلاصة الكلام إنما يقوله هذا الرجل إنما هو إنكار لمئات النصوص من الشريعة الإسلامية إن لم نقل لآلاف الأحكام، لأنه أنكر ذلك كل الحدود الشرعية، وأنكر كثير من آيات القرآن وكثير جدا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا وكذا، وبالتالي فإن هذا ما هو إلا ردة عن دين الإسلام، فضلا عن إن هو وجه إليه نقدا لأن الرجل انتقد النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه بأنه كان يقاتل في سبيل الملك وليس في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأنه كان يسعى إلى الرئاسة وليس إلى نظام حكم إسلامي أو نظام حكم رباني. فطبعا أخذ الكتاب كثيرة جدا وفيه كفر بواح، ولكن ده يعتبر بداية التأصيل النظري لإسقاط فكرة الإيه؟ الخلافة والحكم في الإسلام وشرعية الإسلام وحكم الإسلام ونحو ذلك. النقطة الأخيرة أنه زي ما قلنا بقى ابتدأ المسلمون يفقون بعض الشيء، وفي هذه الأونة ابتدأ حسن البنا اللي هو مؤسس جماعة الإخوان المسلمين يقول خلاص احنا عايزين نعمل بديل أو جماعة يكون هدفها النهائي هو إعادة الخلافة إلى العالم مرة أخرى، أو زي ما هو بيسميها بعض أحيانا من كتبه إعادة الأستاذية الإسلامية على العالم مرة أخرى. طبعا الواجهة طيبة والمضمون طيب لا شك، ولكن عند التفاصيل حينها تعليقات كثيرة جدا جدا جدا جدا مش هنستطيع أن نتناولها هذه المرة، وبل نحتاج إلى مرات كثيرة، ولكن نشير إلى جزئية معينة مهمة في هذه المسألة. الجزئية دي أو جزئيتين دول هما الآتي: الجزئية الأولى إن ما دعا إليه حسن البنا كان مجمله العام نستطيع أن نسميه برنامج إصلاحي وليس برنامجا أو دعوة صدامية. احنا عندنا دائما الدعوات قسمين، في دعوة ثورية أو صدامية تدعو إلى تغيير الواقع القائم تماما وإقامة عملية ما يسمى بالإحلال والإبدال، أن ده نظام فاسد تماما ولا يستقيم أن يعالج. وفي دعوة إصلاحية بتقولك هو يعني إحنا مش عايزين نشيله تماما بس عايزين نعمل فيه إصلاحات. مش عايزين نعمل فيه إيه؟ مش عايزين نعمل فيه إصلاحات، عايزين نريد أن نقوم بعمل عدد من الإصلاحات في ذلك النظام القائم أيا كان. يعني في واحد بيجي يقولك لا النظام ده كله غلط نشيله كله تماما ونبني نظام من جديد، واحد بيقول لك لا احنا شكرا خليه بس احنا هنعمل فيه نوع من الاصلاحات المتنوعه. نستطيع ان نقول ان دعوه حسن البنا كانت عباره عن دعوه اصلاحيه وليست دعوه صداميه او ثوريه اصطلاحا. هذه نقطه. ولذا وجدنا ان حسن البنا لم يكن يكفي الملك فاروق، وهذا ليس سلا، وانه قام بنفسه بقياده مظاهره لتأييد الملك وتزعم المظاهرة بنفسه ورفع راية الجهاد، ولكن ضد الكفار الأصليين، ضد الإنجليز وضد اليهود. هذه جزئية، فهو كان دعوة إصلاحية وليس دعوة ثورية صدامية. الجزئية الثانية أن حسن بنا في حد ذاته لم يكن دارسا جيدا أو لم يكن عالما بصورة واضحة بمذهب السلف في الإيمان والعقائد. فحسن البنا ذات نفسه في كتاب مذكرات الداعية والداعية، طبعا كتاب مطبوع ومنتشر وأنا قرأته كله من زمان، كتاب سهل جدا يعني، هو بيعتبر إيه بيسجل فيه قصة حياته في اختصار كده. فهو بيقول بأنه كان عضوا من صغره في طريقة صوفية اسمها الطريقة الحفصية الله الحصفية ونحو ذلك، ولما جه كتب جملة متون عقائدية أو جملة أشياء كتأصيل دعوة الإخوان المسلمين تجد أن منهجه كما قلنا لا يعبر عن علم صحيح ولا فهم صحيح ولا نقل صحيح لعقيدة السلف. فمثلا يعني يقول لك إيه، ما إحنا في مجال التعامل مع صفات الله سبحانه وتعالى نقول إن هناك مذهب السلف ومذهب الخلف، ونقول إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. طبعا دي لخبطة، إنه ده تناقض. طبعا مذهب السلف وأننا نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى كما جاءت في الكتاب والسنة، وأننا لا نشبه الله عز وجل بخلقه ولا نؤول صفات الله سبحانه وتعالى على غير ظاهرة، وكذلك لا نعطلها تعطيل الصفات غير تأويل الصفات. تعطيل الصفات إن هم المعطلة يقولون إن الله سبحانه وتعالى ذات وليس له صفات. يعني تيجي تقول له ايه ربنا له يد، يقول لك لا مش حاجه اسمها يد خالص، ده هي اليد يعني بها الله. تقول له ربنا له علم، يقول لك مش حاجه اسمها صفه العلم. قالك تقول له القدره، يقول لك مش حاجه اسمها صفه القدره. فهم يعطلون الصفات، فكل صفه عندهم تعني ذات الله، كل صفه عندهم تعني ذات الله. لكن مؤوله يحملون الصفات على معاني بعيده، فيقولون يد الله معناها قدره الله او نعمه الله، وعين الله معناها علم الله مثلا، وهكذا. واستواء الله على العرش تعني استيلاء الله على العرش، وليس علو الله على العرش، وهكذا. وكذلك لا يكيفون صفات الله، وانما يفوضون المعنى الى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود دي مساله ممكن نبقى نتكلم عليها لما نتكلم عن اسماء الصفات ان شاء الله، ان هذا هو مذهب السلف، هو ان نمذهب الصفات على ظاهرها ونؤمن بها إيمانا حقيقيا، ونكل معناها إلى الله سبحانه وتعالى، الكيفية كما يقولون. أما الخلف فيذهبون إلى التأويل. المشهور عند الخلف وعند الأشاعرة ونحو ذلك هو الذهاب إلى تأويل الأسماء والصفات. فلما بيجي حسن بنا يتكلم يقول لك مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم، فبقى يعني بختك أو خيط، يعني أنت عاوز تاخد دي تاخدها، عاوز تاخد دي تاخدها، طبعا مع التناقض بين الأمرين. ومن هنا ستجد بقى انه اناس من جماعة الاخوان المسلمين عندهم صوفية، زي عمر التلمساني مثلا الذي يقر بانه كان يصلي في مساجد الاولياء والاضرحة. وستجد انه قضية عدم تكفير الحكام العلمانيين فيها خلل شديد جدا عندهم من البداية. وستجد انه بجملة عامة أن الجماعة نشأت، وأنا خلاص أقفل، أن الجماعة نشأت على مذهب الجمع بين كل الأطراف المتنازعة إلى حد كبير. يعني هم حبوا يقدموا رؤية وسطية في كل حاجة، وأن يختاروا الأسهل الذي يمكن أن يجتمع عليه الناس، مش الأقوى في الدليل، لا الأسهل. يعني كان في مسألة فيها رأيين يختاروا فيها الرأي الإيه؟ الأسهل. وأصبح هذا يعتبر سمة غالبة على كل تأصيلات الجماعة أو كتابات الجماعة أو فتاوى الجماعة أو كذا. فمن هنا بقى الأمثلة كثيرة جدا جدا من الماضي ومن الحاضر. يعني من زمان الإخوان المسلمين عملوا فرقة مسرحية، وكان منها السيدة الفاضلة تحية كاريوكا، ده كلامهم مش كلامي، في كتاب الإخوان المسلمون رؤية من الداخل لعبد المنعم الخفاجي. وما زال حتى الآن كلنا بنشوف قناة زي قناة 25 يناير أو حاجة كتيرة جدا جدا، تلاقي إيه إن تيجي تقول طب إزاي هم بيقول لك إحنا مسلمين، وإزاي جايب موسيقى، إزاي إن هو جايب نساء حاطين مكياج، إزاي كذا إزاي كذا. هو عنده إيه دايما يقول لك أنا بتبنى رأي الوسطية، ودايما أي حاجة عنده يقول لك إيه هالثقلية فيها خلاف. يعني مسألة الخلاف دي ما عندوش بقى إن إيه الدليل وإيه الراجح وإيه المرجوح، طب الخلاف ده سائغ ولا مش سائغ، لا قضية ما تعنوش كثير. هو عاوز يقدم حاجة عامة ترضي الجميع أو لا تؤدي إلى اختلاف الجميع خلاص. وطبعا التساهل ده أدى إلى إيه؟ إلى انحراف كبير بعد ذلك في كثير من الأحكام. ليه؟ لأن هو لا يعالج المسائل ابتداء بطريقة تأصيلية ولا بطريقة علمية أصولية. وصل؟ وطبعا بيحاول ان يضع لنفسه كتابات وعلماء وفتاوى وكده. حتى حزب الحرية والعدالة عاملين واحد مفتي اللي اسمه الشيخ ايه عبد الرحمن عبد البر، فاهم بالك؟ انما مش مفتي بقى تقعد تقول كل حاجه ايه الدليل ومش الدليل، ده قضيه بقى ايه ليست هي طريقه المنهجيه التي عندنا. وصل؟ فنستطيع ان نقول انه كانت الخلاصه العامه في هذا الامر هو ان اول حلقه ظهرت، بمعنى حركة بعد سقوط الخلافة الإسلامية، وهي حركة الإخوان المسلمين. هذه الحركة نستطيع أن نقول بأنها كانت طيارا إصلاحيا ليس ثوريا، وليس داعيا إلى التغيير بالمعنى الصحيح أو التغيير الجذري يعني. وثانيا أن التغيير عندهم كان يعني كما يسمونه بالمذهب الوسطي، والمذهب الوسطي مش معناه يعني اختيار الصواب، لا اختيار الأسهل أو الانتقاء من أي رأي كان. حتى إن هم، وده إن شاء الله أنا أعرضه على حضراتكم، بعض الكتب التي يدرسونها داخل الجامعة تكرر مذهب الجهمية في تعريف الإيمان، يقول لك الإيمان معناه العلم، ولو مع أن طبعا مش مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة الإيمان قول وعمل وزيد وينقص، وله أركان صحة وأعمال واجبة في الإيمان وأعمال مستحبة ونواقض الإيمان. ويجي يقول لك ولو أن رجلا كافرا علم الإسلام في قلبي ولم يتلفظ بالشهادتين فهو مسلم عند الله، مع أن هذا مخالف لإجماع أهل السنة قاطبة، ومخالف النصوص الشرعية التي جعلت النطق بالشهادتين للقادر باعتبار أن العاجز له استثناء، يعني شرط صحة في الإيمان مش في الإسلام الظاهر فقط، شرط صحة في الإيمان. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله ومتى امتنع الرجل عن النطق عن الشهادتين مع القدرة، ومتى امتنع الكافر عن النطق عن الشهادتين مع القدرة فهو كافر ظاهرا وباطنا. هذا اتفاق أئمة أهل السنة سلفا وخلفا. طب هو ما بيجيب رأي الجهمية في الإيمان أو مثل هذا الرأي الذي فيه إيه بلعة عظيمة جدا جدا مخالفة لإجماع المسلمين ومخالفة النصوص مثل هذه المسائل الحساسة لي؟ لأنه لا توجد منهجية علمية واضحة في تحقيق المسائل، لا توجد منهجية علمية واضحة في تحقيق الإيه؟ المسائل. طبعا احنا بنقول الحاجات دي ليه؟ عشان نبتدي نتكلم بعد كده عن إيه؟ عن لوائح ذلك وردود الأفعال الإيه؟ المترتبة. طبعا أنا قلت المقدمة دي كمقدمة عشان حبني عليها بعد ذلك إيه؟ أشياء أخرى إن شاء الله. أكتفي هذا القدر عشان طولنا عليكم ونكمل.